غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني الشافعي مع الشيخ لبيب نجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، اللهم آمين. نشرع بإذن الله تعالى في الكلام على شروط صحة الصلاة بعد أن تكلمنا على شروط وجوب الصلاة. وشروط صحة الصلاة بارك الله فيكم خمسة، أولها الطهارة من الحدث والخبث، والثاني أو نستطيع أن نقول الطهارة من الحدث، والثاني الطهارة من الخبث، والثالث دخول الوقت، والرابع ستر العورة، والخامس استقبال القبلة. والمصنف رحمه الله تعالى ذكرها هنا إلا أنه فصل بعضها، فقال المصنف القاضي العلامة أبو شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة: فصل. وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، وستر العورة بلباس طاهر، والوقوف على مكان طاهر. وقوله الوقوف على مكان طاهر هذا يندرج تحت الشرط الذي ذكره أولا، فقال طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، لأن قوله الطهارة من النجس يشمل طهارة البدن والثوب والمكان. قال: والعلم بدخول الوقت واستقبال القبلة، ويجوز ترك القبلة في حالتين، في شدة الخوف وفي النافلة في السفر على الراحلة. قال رحمه الله تعالى: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، هذا هو الشرط الأول من شروط الصلاة، وهذا الشرط يتعلق بمباحث الطهارة، وقد تقدم الكلام عليها تفصيلا في محلها. والشرط الثاني بارك الله فيكم ستر العورة، ستر العورة، والعورة معناها النقص، وتعريف العورة شرعا في كتاب الصلاة هنا ما يجب ستره، وتعريف العورة في كتاب النكاح ما يحرم النظر إليه. إذن تعريف العورة هنا ما يجب ستره، وعورة الذكر، وقولنا الذكر يشمل الكبير والصغير. عورة الذكر ما بين سرته وركبته، فالسرة والركبة ليس من العورة، إنما العورة ما بينهما. وأما عورة المرأة فجميع بدنها إلا الوجه والكفين، فيجب على المرأة أن تستر في صلاتها جميع بدنها إلا الوجه والكفين، ولو بدا من جسدها غير الوجه والكفين فإن صلاتها تبطل. حتى قدميها يجب عليها أن تسترهما، وهذا مما يغفل عنه النساء، وهذا هو مذهب الشافعية والجمهور أنه يجب ستر القدمين. إذن نقول عورة الرجل ما بين سرته وركبته، وعورة المرأة جميع بدنها إلا الوجه والكفين. والمراد بالمرأة هنا الأنثى، صغيرة كانت أو كبيرة، يعني حتى لو كانت المرأة تصلي قبل البلوغ فإنه يجب عليها أن تستر جميع بدنها، أي لا تصح صلاتها، ويجب على وليها أن يأمرها بستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين. والساتر، ساتر العورة، يشترط فيه ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون الساتر شاملا لجميع المستور، فمثلا يكون ساتر الرجل شاملا لجميع المنطقة التي بين السرة والركبة، وأن يكون ساتر العورة بالنسبة للمرأة شاملا لجميع جسدها عدا الوجه والكفين. إذن الشرط الأول في الساتر أن يكون شاملا لجميع المستور، والشرط الثاني أن يكون للساتر جرم، أي الساتر يكون يدرك باللمس له جرم. فأما إذا كان الستر بأثر الحناء، بأن كان لون الحناء مثلا، بأن كان الساتر لون الحناء أو كان عبارة عن لون صبغة، فإن هذا لا يكفي. إذن لابد أن يكون للساتر جرم، سواء كان من الثياب أو من الورق أو من الطين أو نحو ذلك. إذن الشرط الأول في الساتر أن يكون شاملا للمستور، والشرط الثاني في الساتر أن يكون له جرم، والشرط الثالث للساتر أن يكون مما لا يصف لون البشرة، أن يكون الساتر لا يصف، ألا يكون الساتر واصفا للون البشرة، ألا يصف الساتر لون البشرة في مجلس التخاطب من معتدلي البصر. بمعنى لو كان الساتر عبارة عن ثوب أبيض شفاف، فإذا جلست في مجلس التخاطب، مجلس التخاطب نحو متر إلى متر ونصف، رأيت لون الجلد من خلال هذا الساتر، فإن هذا الساتر لا تصح الصلاة به، لأنه يصف لون البشرة في مجلس التخاطب لشخص أو من شخص معتدل البصر. إذن هذه ثلاثة شروط في الساتر: الشرط الأول أن يكون الساتر شاملا للمستور، والشرط الثاني بارك الله فيكم أن يكون للساتر جرم، والشرط الثالث أن الساتر لا يصف لون البشرة في مجلس التخاطب من معتدل البصر. وقولنا من معتدل البصر أخرج من كان ضعيف البصر أو حاد البصر. ولا يشترط في الساتر أن يكون فضفاضا واسعا، لا يشترط ذلك في الساتر. فلو لبس الإنسان ثوبا ضيقا يصف حجم أعضائه وصلى فيه، فإن صلاته تصح ما دام أن هذا الثوب لا يصف لون البشرة. على سبيل المثال، لو لبس الإنسان ثياب السباحة، معروف ثياب السباحة تكون ضيقة لاصقة بالبدن، وصلى بها، فإن صلاته تصح ما دام أن هذا الثوب لا يصف لون البشرة، تصح الصلاة، لكنها خلاف الأولى بالنسبة للرجل ومكروهة بالنسبة للمرأة. طبعا مكروهة بالنسبة للمرأة إذا كانت المرأة تصلي لوحدها أو بحضرة محارمها، لا بحضرة رجال أجانب. إذن نقول بارك الله فيكم هذا ما يتعلق بستر العورة. وإذا لم يجد الإنسان ما يستر به عورته صلى عاريا ولا إعادة عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وستر العورة بلباس طاهر، والوقوف على مكان طاهر، أي ومن شروط الصلاة أن يقف على مكان طاهر. وهذا الشرط يندرج تحت الشرط الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله بقوله: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس. فإن هذه الطهارة من النجاسات مشترطة في البدن والثوب والمكان. قال المصنف رحمه الله تعالى: والعلم بدخول الوقت. وقد مر معنا بيان مواقيت الصلاة ابتداء وانتهاء. وقول المصنف رحمه الله تعالى والعلم، مراده بالعلم هنا ما يشمل الظن، فلو علم أي تيقن دخول الوقت، أو ظن أن الوقت قد دخل باجتهاد بنحو حرفة أو ورد كشخص على سبيل المثال عادته أنه إذا دخل وقت العصر وصلى يخيط ثوبا، فإذا انتهى من خياطة الثوب يدخل وقت المغرب مثلا، فهذا نقول يعرف دخول وقت المغرب باجتهاده. فلو كان في يوم غيم مثلا فصلى العصر ثم حصل هذا الغيم فلم يعرف هل دخل وقت المغرب بأن غربت الشمس أو لا، فاجتهد بخياطة الثوب وانتهى من خياطته، فنقول حينئذ يصح لك أن تصلي، لأن وقت المغرب حينئذ يكون قد دخل باجتهاد، وهذا يحصل به الظن. إذن نقول دخول الوقت إما أن يكون بيقين بأن يرى أو يشاهد غروب الشمس مثلا، أو يشاهد مثلا طلوع الفجر الصادق، أو يكون بظن. أما من صلى بغير يقين ولا ظن فإن صلاته لا تصح حتى وإن صادف الوقت. لو أن الإنسان هجم على الصلاة دون أن يكون لديه يقين أن وقت الصلاة قد دخل، ولا غلب الظن أن وقت الصلاة قد دخل، فإن هذا الشخص لا تصح صلاته حتى وإن وقعت في الوقت، لأنه لا بد أن الإنسان لا يصلي إلا إذا حصل له علم أو ظن بدخول الوقت. فالعلم بأن يشاهد مثلا، أو يأتيه خبر من مخبر عن علم، يعني شخص يخبره فيقول له أنا شاهدت الشمس قد غربت مثلا، هذا علم. والظن باجتهاد بنحو ورد مثلا من قراءة أو نحو حرفة. إذن هذا ما يتعلق بقول المصنف رحمه الله تعالى والعلم بدخول الوقت. قال رحمه الله تعالى واستقبال القبلة، لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذه الآية تأمرنا أن نستقبل القبلة في صلاتنا. واستقبال القبلة له مراتب، فمن كان يشاهد الكعبة فلا بد أن يعمل بعلم نفسه ولا يعتمد على خبر غيره ما دام أنه يشاهد الكعبة. من يمكنه مشاهدة الكعبة فإنه يعمل بعلم نفسه، فإن كان لا يشاهدها فإنه يأخذ بخبر من يخبره عن علم فيقول له أنا شاهدت الكعبة بهذا الاتجاه، فإذا صليت بهذا الاتجاه فإنك تستقبل الكعبة. إذن المرتبة الأولى من مراتب استقبال الكعبة أن يكون مشاهدا لها، فإذا كان مشاهدا لها فليس له أن يأخذ بخبر من يخبره ولو كان يخبره عن علم. المرتبة الثانية إذا كان لا يشاهد الكعبة فله أن يأخذ بخبر من يخبره عن علم. المرتبة الثالثة إذا كان هذا الشخص لا يشاهد الكعبة ولا يوجد لديه من يخبره عن علم أن الكعبة هنا، فحينئذ نقول عليك أن تجتهد بعلامات الاجتهاد، من علامات الاجتهاد مثل النجوم، الكواكب، القطب، الريح، الشمس، القمر، فعليك أن تجتهد بعلامات الاجتهاد. فإن كان لا يستطيع الاجتهاد فإنه يقلد شخصا عارفا يجتهد له، يقلد شخصا عارفا يجتهد له. إذن صارت كم عندنا مراتب؟ 4 مراتب. مرتبة الأولى أن يعلم الكعبة بنفسه أي بالمشاهدة. المرتبة الثانية أن يأخذ بخبر مخبر عن علم. المرتبة الثالثة أن يجتهد، فإن عجز عن الاجتهاد قلد عارفا يجتهد له. فإن نظر في هذا الشخص الذي يجتهد له سأله أين اتجاه القبلة، فحاول أن يجتهد، هذا الشخص حاول أن يجتهد لكنه تحير، تشكك، لم يجزم بشيء، فحينئذ نقول لهذا الشخص السائل عن اتجاه القبلة، نقول له صلي إلى أي جهة لحرمة الوقت ثم عليك القضاء بعد ذلك. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى الشرط الخامس من شروط استقبال، من شروط الصلاة استقبال القبلة. ثم قال ويجوز ترك القبلة في حالتين، أي ويشرع ترك استقبال القبلة في حالتين. الحالة الأولى في شدة الخوف، قوله في شدة الخوف أي في قتال مباح، في قتال مباح. ففي حال القتال المباح يجوز لمن عجز عن استقبال القبلة ألا يستقبلها، بل يصلي على حاله، سواء كانت الصلاة صلاة فرض أو صلاة نفل. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رجالا أي على أرجلكم، أو ركبانا أي راكبين. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع الراوي عن ابن عمر مولى ابن عمر ولا أراه ينمي ذلك إلا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نقول في حالة شدة الخوف في القتال المباح يجوز ترك استقبال القبلة سواء كانت الصلاة صلاة فرض أو صلاة نفل. قال رحمه الله تعالى وفي النافلة في السفر على الراحلة، أي ويجوز أن يترك استقبال القبلة في صلاة النافلة. وقوله النافلة تفهم منه أنه في صلاة الفريضة يجب عليه أن يستقبل القبلة، ولو كانت هذه الفريضة صلاة جنازة فيجب عليه أن يستقبل القبلة. قال وفي النافلة، إذن هذا القيد الأول في السفر. أما لو صلى النافلة في الحضر فإنه يجب عليه أن يستقبل القبلة أيضا. وقوله على الراحلة هذا ليس قيدا، بل من كان على الراحلة أي من سافر على الراحلة أو سافر ماشيا كلاهما يجوز لكل واحد منهما أن يصلي إلى غير القبلة. لكن نقول من سافر على الراحلة فإنه يجب عليه أن يستقبل القبلة عند التحرم. من سافر على الراحلة فإنه يجب عليه أن يستقبل القبلة عند التحرم إن تيسر له، ثم بعد ذلك يتوجه صوب مقصده. من كان على الراحلة يجب عليه أن يستقبل القبلة عند التحرم إن تيسر له، ثم بعد ذلك يتوجه صوب مقصده. وأما من سافر ماشيا فإنه يجب عليه أن يستقبل القبلة عند التحرم وعند الركوع وعند السجود وعند الجلوس بين السجدتين. في هذه المواضع الأربعة يجب عليه أن يستقبل القبلة، عند التحرم، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند السجود، وعند الجلوس بين السجدتين يستقبل القبلة. ولا يجب عليه الاستقبال عند القيام، وعند الاعتدال، وعند التشهد، وعند السلام. لا يجب عليه أن يستقبل القبلة في هذه الأربعة. إذن من كان يسافر ماشيا يجب عليه أن يستقبل القبلة في 4 مواضع، ويجوز له ترك الاستقبال في 4 مواضع. يجب عليه أن يستقبل القبلة في 4 مواضع: عند الإحرام، عند الركوع، عند السجود، عند الجلوس بين السجدتين. ويجوز له أن يترك الاستقبال في 4 مواضع، ما هي؟ عند القيام، في 4 مواضع: عند القيام، وعند الاعتدال، وعند التشهد، وعند السلام. ويجوز للمسافر التنفل إلى غير القبلة بشرط أن يكون هذا السفر سفرا مباحا، ولا يشترط أن يكون هذا السفر سفرا طويلا، حتى ولو كان هذا السفر سفرا قصيرا فيجوز له أن يتنفل إلى غير القبلة. قد يسأل سائل يقول: إذا كان الماشي يجوز له أن يتنفل إلى غير القبلة بالتفصيل الذي ذكرناه، فلماذا قال المصنف رحمه الله تعالى هنا في النافلة في السفر على الراحلة؟ لماذا ذكر على الراحلة؟ نقول: ذكر على الراحلة ليس، أو ذكره لكلمة على الراحلة أو لعبارة على الراحلة ليس قيدا، وإنما مراعاة للحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسبح، أي يصلي السبحة، أي النافلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته حيث توجهت به. قال: يسبح على راحلته حيث توجهت به، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فالمصنف مراعاة للفظ الحديث ذكر على الراحلة، وليس لأن ذلك قيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، اللهم آمين. فوصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة. فصل: وأركان الصلاة 18 ركنا: النية والقيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، والركوع والطمأنينة فيه، والرفع والاعتدال والطمأنينة فيه، والسجود والطمأنينة فيه، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، والجلوس الأخير، والتشهد فيه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه، وتسليمة الأولى، ونية الخروج من الصلاة، وترتيب الأركان على ما ذكرنا. عدد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل أركان الصلاة، وقال: إن أركان الصلاة 18 ركنا. ومر معنا أن الركن ما لا تصح الصلاة إلا به، وهو جزء منها. وبهذا يختلف الركن عن الشرط، لأن الشرط ليس جزءا من الصلاة، بل هو خارج عنها. والأركان اختلفت عبارات فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى في عدها. فهنا المصنف رحمه الله تعالى عد الأركان بأنها 18 ركنا، والذي ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في المنهاج، وهو الذي مشى عليه صاحب الزبد العلامة بن رسلان رحمه الله تعالى، أن أركان الصلاة 13 ركنا، وهذا مشى عليه أكثر فقهائنا الشافعية رحمهم الله. وإذا قلنا إن أركان الصلاة 13 ركنا فيكون تقسيمها كالآتي، تنقسم إلى 4 مجموعات. المجموعة الأولى أركان قولية، والمجموعة الثانية أركان فعلية، والمجموعة الثالثة ركن قلبي، والمجموعة الرابعة ركن معنوي. فأما المجموعة الأولى وهي الأركان القولية فخمسة أركان: الركن الأول تكبيرة الإحرام، والركن الثاني قراءة الفاتحة، والركن الثالث التشهد الأخير، والركن الرابع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، والركن الخامس التسليم الأولى. هذه أركان الصلاة القولية. وأما أركان الصلاة الفعلية، هذه المجموعة الثانية، فستة: القيام، الركوع، الاعتدال بعد الركوع، السجود، الجلوس بين السجدتين، والجلوس للتشهد الأخير. هذه أركان الصلاة الفعلية. وأما الركن القلبي فهو النية، وأما الركن المعنوي فهو الترتيب. إذن أركان الصلاة 13 ركنا. يسأل سائل يقول: كيف عدها المصنف رحمه الله تعالى 18 ركنا؟ الجواب: إن المصنف رحمه الله تعالى زاد 5 أركان، فهو عندما ذكر الركوع قال: الركوع ركن والطمأنينة فيه، فجعل الطمأنينة في الركوع ركنا مستقلا. قال: الاعتدال ركن والطمأنينة فيه، فجعل الطمأنينة في الاعتدال ركنا مستقلا. قال: السجود والطمأنينة فيه، فجعل الطمأنينة في السجود ركنا مستقلا، وكذلك جعلها ركنا مستقلا في الجلوس بين سجدتين، فيكون كم زاد؟ 4 أركان. وزاد ركنا خامسا على قول مرجوح في المذهب، وهو نية الخروج من الصلاة، أي ينوي عندما يريد الانتهاء من الصلاة، الفراغ من الصلاة، أن يخرج منها. وهذا بناء على قول مرجوح في المذهب، وإلا فالمعتمد أن نية الخروج من الصلاة ليس ركنا بل مستحب. إذن هو زاد هذه الخمسة الأركان: الطمأنينة في الركوع، والطمأنينة في الاعتدال، والطمأنينة في السجود، والطمأنينة في الجلوس بين السجدتين، ونية الخروج من الصلاة، فزاد 5 أركان إلى الأركان 13 التي ذكرتها لك، فصار المجموع 18 ركنا. وهنالك من فقهاء الشافعية من عد الأركان 14 ركنا، وذلك أنه عد الأركان 13 التي ذكرتها لك، وزاد ركن الطمأنينة، فجعل الطمأنينة في الركوع، والطمأنينة في الاعتدال، والطمأنينة في السجود، والطمأنينة في الجلوس بين السجدتين، جعلها ركنا واحدا، فصارت كم؟ صارت 14 ركنا. ومنهم من عد أركان الصلاة 15 ركنا، وذلك بأن عد الأركان 13 التي ذكرتها لك، وزاد الطمأنينة في مواضعها الأربعة في الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين، وجعلها ركنا واحدا. ثم بارك الله فيكم زاد ركنا، وهو أن تقارن النية تكبيرة الإحرام، فجعلها 15 ركنا. ومنهم من جعلها 17 ركنا، وذلك بأن عد الأركان 13 التي ذكرتها لك، ثم ذكر الطمأنينة في الركوع 14، الطمأنينة في الاعتدال 15، الطمأنينة في السجود 16، والطمأنينة في الجلوس بين السجدتين 17. ولم يجعل أو ولم يذكر نية الخروج من الصلاة. إذن هذا بارك الله فيكم اختلاف عبارات وليس اختلافا معنويا، يعني حتى الذي لم يذكر الطمأنينة من أركان الصلاة قال الطمأنينة ليست ركنا مستقلا لكنها شرط في الركن، أي أن الركوع لا يصح إلا بالطمأنينة وأن الاعتدال لا يصح إلا بالطمأنينة وأن السجود لا يصح إلا بالطمأنينة وأن الجلوس بين سجدتين لا يصح إلا بالطمأنينة. فالطمأنينة شرط في الركن وليست ركنا مستقلا. وتلحظ من هذا بارك الله فيك أن الخلاف خلاف عبارات وليس خلافا معنويا. وبالتالي نبقى على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وإنما أردت أن ألفت نظرك بارك الله فيكم حتى إذا قرأت في كتاب آخر من كتب الفقه الشافعي فوجدته يقول إن أركان الصلاة 13 أو 14 أو 15 أو 17 فإنك لا تتفاجأ. يقول المصنف رحمه الله تعالى وأركان الصلاة 18 ركنا، النية وهي قصد الشيء مقترنا بفعله ومحلها أول العبادة غالبا كما مر معنا تفصيل أحكام النية السبعة المجموعة في قول القائل حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن. وأرجو أن تكون مذاكرا لدروسك مستحضرا لما ذكرناه في ذلك الموضع، فإن العلم إن لم يذاكر يذهب، من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته. فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. قال هنا النية، وحينئذ نقول النية في الصلاة بارك الله فيكم لها ثلاث مراتب. فالصلاة إما أنها صلاة فرض أو صلاة نفل، إما أنها صلاة فرض أو صلاة نفل. وصلاة النفل هذه تنقسم إلى قسمين، إما أن يكون هذا النفل مقيدا بوقت، أي له وقت ابتداء وانتهاء، أو مقيدا بسبب، إما أن يكون هذا النفل مقيدا بوقت أو سبب، وإما أن يكون هذا النفل مطلقا أي ليس مقيدا. إذن نستطيع أن نقول الصلاة تنقسم إلى قسمين، صلاة فرض وصلاة نفل. صلاة النفل تنقسم إلى قسمين، نفل مقيد ونفل مطلق. النفل المقيد هذا ينقسم إلى قسمين، إما مقيد بوقت مثل ماذا؟ مثل صلاة الضحى لها وقت ابتداء وانتهاء، ومثل صلاة العيدين لها وقت ابتداء وانتهاء، ومثل رواتب الصلوات الخمس أيضا، هذه نوافل مقيدة بوقت. وإما أن تكون الصلاة مقيدة بسبب، مقيد بسبب كصلاة الكسوف والخسوف ونحوهما. إذن في صلاة الفرض ماذا يجب عليه أن ينوي؟ نقول في صلاة الفرض يجب عليه أن ينوي ثلاثة أشياء. في صلاة الفرض يجب، ضع خطا تحت كلمة يجب، هذا الذي يجب، ما زاد على هذه الأشياء الثلاثة ليس واجبا. فالذي يجب عليه أن ينويه في صلاة الفرض ثلاثة أشياء: قصد الفعل. ما معنى قصد الفعل؟ أي ينوي أنه يصلي، الفعل أصلي. الثاني الفرضية، أي يقصد أن الصلاة التي يصليها صلاة فرض. أو الأمر الثالث التعيين، فيعين الصلاة التي يصليها، هل هي ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو صبح. إذن هذه الأشياء الثلاثة يجب قصدها عند صلاة الفرض. فمثلا من يصلي صلاة العصر تكون نيته أصلي فرض العصر، أصلي قصد الفعل، فرض الفرضية، العصر التعيين. هل يجب عليه أن ينوي أن هذه الصلاة أداء أو قضاء؟ لا، لا يجب عليه ذلك، هذا مستحب. هل يجب عليه أن ينوي أن صلاته هذه خالصة لله تعالى، يضيفها لله تعالى؟ لا يشترط ذلك، هذا مستحب. هل يشترط أن ينوي أنه متطهر مستقبل القبلة ساتر العورة؟ لا يجب عليه ذلك، هذا مستحب. إذن ما زاد على الأشياء الثلاثة هذه مستحب. نعم، قد تجب بعض الأشياء لعارض. مثلا إذا كان مأموما يجب عليه أن ينوي الاقتداء بالإمام، إذا كان مأموما يجب عليه أن ينوي الاقتداء بالإمام. وإذا كان مسافرا سفرا طويلا مباحا وأراد القصر يجب عليه أن ينوي القصر عند الإحرام. واضح؟ إذن نقول قد يجب عليه غير هذه الأشياء الثلاثة لعارض، يعني في بعض الأحوال ليس في كل الأحوال. فمثلا إذا كان مأموما يجب عليه أن ينوي الاقتداء بالإمام أو ينوي الجماعة. وإذا كان مسافرا سفرا طويلا مباحا كما سيأتي معنا في أحكام القصر، فإنه يجب عليه أن ينوي القصر عند تكبيرة الإحرام. إن لم ينوي القصر عند تكبيرة الإحرام يلزمه أن يتم صلاته فيصلي أربعا. هذا بارك الله فيكم بالنسبة لماذا؟ لصلاة الفرض. طيب، القسم الثاني، إذا كانت الصلاة صلاة نفل، إذا كانت الصلاة صلاة نفل مقيد يجب عليه أن ينوي شيئين. الأمر الأول الفعل الصلاة، والأمر الثاني بارك الله فيكم التعيين، هل هذه الصلاة صلاة عيد الأضحى أو صلاة عيد الفطر؟ هل هاتان الركعتان سنة الظهر القبلية أو سنة الظهر البعدية؟ فيجب عليه بارك الله فيكم أن يعين الصلاة. يجب عليه الفعل، نية الفعل، قصد الفعل، وأن يعين الصلاة. لكن لا يجب عليه نية النفلية. في صلاة الفرض قلنا يجب عليه نية الفرضية، لكن هنا لا يجب عليه نية النفلية، فقط يجب عليه أن ينوي هذين الشيئين. فمثلا في صلاة العيد، عيد الفطر، تكون النية هكذا: نويت أن أصلي صلاة عيد الفطر، هكذا أن أصلي، هذا الفعل صلاة عيد الفطر، هذا التعيين. بالنسبة للنفل المطلق وهذا القسم الثالث، يجب عليه أن ينوي شيئا واحدا فقط. ما هو؟ نقول يجب عليه أن ينوي فعل الصلاة فقط، لا يجب عليه أن ينوي النفلية ولا يوجد تعيين، فقط ينوي أن يفعل الصلاة، أن يصلي. إذن صارت المراتب عندنا ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أو القسم الأول صلاة الفرض، فينوي فيها ثلاثة أشياء: قصد الفعل والتعيين والفرضية. صلاة النفل المقيد فينوي فيها شيئين: الأمر الأول قصد الفعل، والثاني التعيين. القسم الثالث صلاة النفل المطلق، فيقصد شيئا واحدا وهو الفعل. وأشار إلى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال: أركانها، أي أركان الصلاة، أركانها 13 نية: في الفرض قصد الفعل والفرضية أوجب مع التعيين، أما ذو السبب والقصد، وأما ذو السبب والوقت فالقصد وتعيين وجب كالوتر، أما مطلق من نفلها ففيه تكفي نية لفعلها. قال: أركانها 13 نية في الفرض، هذا القسم الأول، قصد الفعل واحد، والفرضية أوجب مع التعيين، ثلاث أشياء. أما ذو السبب والوقت، هذا النفل الذي هو له سبب أو له وقت، مقيد بسبب أو وقت. أما ذو السبب والوقت فالقصد واحد وتعيين وجب، كالوتر أي كصلاة الوتر. أما مطلق من نفلها، هذا القسم الثالث، ففيه تكفي نية لفعلها دون إضافة لذي الجلال وعدد الركعات واستقبال، أي لا يجب الإضافة لله تعالى، فلا يجب أن يقول مثلا أو لا يجب أن يستحضر نويت أن أصلي صلاة فرض الظهر لله تعالى، لا يجب عليه استحضار لله تعالى. قال دون إضافة لذي الجلال وعدد الركعات، أيضا لا يجب عليه استحضار عدد الركعات. واستقبالي أي ولا يجب عليه استحضار كونه أن يستحضر كونه مستقبلا للقبلة، أو أنه ساتر العورة، أو أنه متطهرا، أو أنه متطهر، أو ما شابه ذلك، لا يجب عليه استحضار ذلك، لكن يستحب. وطبعا قال فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله يستحب التلفظ بالنية ليساعد اللسان القلب. قال رحمه الله تعالى النية، هذا هو الركن الأول من أركان الصلاة، وهو النية، بارك الله فيكم. الركن الثاني من أركان الصلاة قال القيام، أو قال تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام لفظها الله أكبر، لفظها الله أكبر، ويصح إذا أضاف الألف واللام على لفظ أكبر، فيصح أن يقول الله الأكبر، يصح هذا. وتكبيرة الإحرام لها شروط، فمن شروطها أن تكون حالة القيام، ومن شروطها أن تكون بلفظ الجلالة الله، فلو قال الرحمن أكبر لا تصح، ولو قال العظيم أكبر لا تصح، ويشترط أن تكون بلفظ أكبر، فلو قال الله أعظم، الله أجل، أيضا لا تصح، ويشترط ألا يفصل بفاصل طويل بين لفظ الجلالة ولفظ أكبر، وأن يرتب بينهما، فيأتي أولا بلفظ الجلالة ثم بلفظ أكبر، وأيضا يشترط ألا يمد باء أكبر، فلا يقول مثلا الله أكبر مثلا، لا يقول هذا ولا تصح، لأن المعنى يتغير حينئذ. ومن الشروط في تكبيرة الإحرام ألا يأتي بالواو قبلها، ومن الشروط أن تكون تكبيرة الإحرام بعد دخول وقت الصلاة، فلو كبر قبل أن يدخل وقت الصلاة لا تصح صلاته. وإذا كان مأموما فمن الشروط أن تكون تكبيرة الإحرام بعد تكبيرة إمامه، فلو سبق إمامه بتكبيرة الإحرام أو قارنت تكبيرته تكبيرة إمامه، أي تكبيرة الإحرام لإمامه، لا تصح صلاتهم. ويشترط ألا يقصد بتكبيرة الإحرام غير الدخول في الصلاة، فلو قصد شيئا آخر بتكبيرة الإحرام فإن صلاته لا تنعقد. وعلى كل حال شروط تكبيرة الإحرام أوصلها الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى 20 شرطا، ذكرت لك بعضها، وهنا المصنف رحمه الله تعالى لم يذكرها، ذكرت لك بعضها، وإذا أردتها مشروحة يمكن أن تراجع كتاب نيل الرجاء للعلامة أحمد بن عمر الشاطري، فقد ذكرها وشرحها وجمعها بعضهم في أبيات، أي جمع شروط تكبيرة الإحرام العشرين في أبيات، فقال: شروط لتكبير سماعك، أي من الشروط أن تسمع نفسك. شروط لتكبير سماعك أن تقم، أي وأن تكون حالة القيام، أي أن تكون تكبيرة الإحرام حالة القيام طبعا للقادر على القيام. شروط لتكبير سماعك أن تقم، وبالعربي، أي ويشترط في تكبيرة الإحرام أن تكون باللسان، أي باللغة العربية، إلا إذا عجز ترجم عنها باللغة التي يستطيعها. شروط لتكبير سماعك أن تقم، وبالعربي تقديمك الله أولا، أي لابد أن تقدم لفظ الجلالة، فلو قلت أكبر الله لا يصح. شروط لتكبير سماعك أن تقم، وبالعربي تقديمك الله أولا، ونطق بأكبر فلا يصح، الله أعظم. لا تمد لهمزة فلا تقل الله أكبر، حينئذ يصير المعنى استفهام. شروط لتكبير سماعك أن تقم، وبالعربي تقديمك الله أولا، ونطق بأكبر، لا تمد لهمزة كواو بلا ترتيب، كواو بلا تجديدها، وكواو بلا تجديدها، وكذا الولا على الألفات السبع، وكذا الولا أي الموالاة بين لفظ الجلالة ولفظ أكبر. قال: على الألفات السبع في الله لا تزد، أي إذا نطقت بلفظ الجلالة فلا تمده أكثر من 14 حركة. على الألفات السبع في الله لا تزد، كواو ولا تبدل لحرف تأصل، فلا تبدل حرفا من أحرف تكبيرة الإحرام بغيره، ولا تبدل لحرف تأصل دخول لوقت، أي ويشترط أن تقع تكبيرة الإحرام بعد دخول الوقت، دخول لوقت واقتران بنية، وفي قدوة أخر. واقتران بنية أي أن تكون تكبيرة الإحرام مقارنة للنية، وفي قدوة أخر، أي وإذا كنت مأموما مقتديا فتكون تكبيرتك للإحرام متأخرة عن تكبيرة إمامه. دخول لوقت واقتران بنية وفي قدوة آخر. قال: شروط لتكبير سماعك أن تقم، وبالعربي تقديمك الله أولا، ونطق بأكبر، لا تمد لهمزة كواو بلا كباء بلا تجديدها، وكذا الولاء على الألفات السبع في الله لا تزد، كواو ولا تبدل لحرف تأصل، دخول لوقت واقتران بنية وفي قدوة آخر، وللقبلة اجعل، أي تكون تكبيرة الإحرام حال استقبال القبلة. وصارفا أعدم، أي ويشترط ألا تصرف التكبيرة لشيء آخر. وصارفا أعدم، واقطعا همز أكبر، لقد كملت 20 تعدادها انجلا. إذن هذه شروط تكبيرة الإحرام، وهي 20 شرطا. أعيد الأبيات مرة أخرى لمن أراد أن يحفظها. قال الناظم رحمه الله تعالى: شروط لتكبير سماعك أن تقم، وبالعربي تقديمك الله أولا، ونطق بأكبر، لا تمد لهمزة، كباء بلا تجديدها، وكذا الولاء على الألفات السبع في الله لا تزد، كواو ولا تبدل لحرف تأصل، دخول لوقت واقتران بنية وفي قدوة أخر، وللقبلة اجعل. وصارفا أعدم، واقطعا همز أكبر، لقد كملت 20 تعدادها انجلا. قال رحمه الله تعالى: وقراءة الفاتحة، أي ومن أركان قال قبل ذلك والقيام مع القدرة، أي ومن أركان الصلاة القيام في صلاة الفرض للقادر. فقول الفقهاء في صلاة الفرض أخرج صلاة النفل، ففي صلاة النفل لا يكون القيام ركنا، بمعنى أنه يصح أن يصلي النفل قاعدا مع قدرته على القيام. وقولنا للقادر أخرج العاجز، فالعاجز له أن يصلي الفرض جالسا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح لعمران بن حسين رضي الله عنه: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن يجب على الإنسان المسلم أن يصلي قائما، أي صلاة الفرض، فإن عجز صلى قاعدا على أي صفة كان قعوده، سواء قعد مفترشا أو متربعا أو على غير ذلك، إلا أن الأفضل أن يجلس قاعدا مفترشا. فإن عجز عن القعود صلى على جنبه، سواء على جنبه الأيمن أو الأيسر، لكن صلاته على جنبه الأيمن أولى أفضل. فإن عجز أن يصلي على جنبه صلى مستلقيا، ويرفع رأسه وصدره ليحصل استقبال القبلة في حال كونه مستلقيا. وحينئذ بارك الله فيكم، إذا صلى مستلقيا تكون هذه الحالة الرابعة. وإذا عجز عن الركوع والسجود أو مأ برأسه ويكون إيماؤه بالسجود أخفض من إيمائه بالركوع، فإن عجز أو مأ بطرفه أي بعينه، فإن عجز أجرى الأركان على قلبه ولا تسقط عنه الصلاة. إذن صارت المراتب سبع: يصلي قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع صلى على جنبه، فإن لم يستطع صلى مستلقيا، فإن لم يستطع الركوع والسجود فإنه يصلي بالإيماء بالرأس، فإن لم يستطع أومأ بطرفه، فإن لم يستطع أجرى الأركان على قلبه. قال صاحب الزبد: ولا يجوز تركها، أي صلاة، ولا يجوز تركها لمن عقل وبعد عجز إن يطق شيئا فعل. قال رحمه الله تعالى: وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، أي أن من شروط أي أن من أركان الصلاة قراءة الفاتحة، وذلك ركن في صلاة الفرض وصلاة النفل، سواء كانت الصلاة صلاة سرية أو جهرية، وسواء كان المصلي إماما أو مأموما أو منفردا. في كل هذه الحالات لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة، ويجب أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأنها آية من الفاتحة. وأيضا على الأصح عند الشافعية آية من كل سورة من سور القرآن إلا سورة براءة. فالفاتحة عند الشافعية آية، فالبسملة عند الشافعية آية من الفاتحة وآية من كل سورة من سور القرآن. فمثلا سورة إنا أعطيناك الكوثر الفاتحة آية منها، سورة الإخلاص الفاتحة آية منها، هذا هو الأصح عند الشافعية، إلا سورة التوبة سورة براءة. إذن نقول الشاهد هنا أنه لا تصح الصلاة إلا إذا قرأ الفاتحة مع البسملة، ولقراءة الفاتحة شروط، فمن شروط قراءة الفاتحة الترتيب بين آياتها، فلو لم يرتب بين آياتها فإنه لا يعتد بقراءته للفاتحة. ومن شروطها الموالاة بين كلماتها وآياتها، فلو فصل بينها بفاصل بسكوت طويل انقطعت الموالاة، أو بفاصل قصير أو بسكوت قصير مع نية قطع القراءة أيضا انقطعت الموالاة. إذن نقول إذا سكت في أثناء قراءة الفاتحة سكوتا طويلا أو سكوتا قصيرا مع قصد قطع القراءة فإن الموالاة شرط الموالاة اختل، وحينئذ لا تجزئه قراءته الفاتحة مع وجود ذلك الخلل. ومن شروط الفاتحة ألا يتخللها ذكر أجنبي، ومعنى كونه أجنبيا أي لا يتعلق بمصلحة الصلاة، فلو كان يصلي مثلا وفي أثناء قراءته للفاتحة عطس فقال الحمد لله في أثناء قراءته الفاتحة فإن فاتحته تبطل، وحينئذ يجب عليه أن يستأنفها أي أن يعيد قراءتها من البداية. إذن من شروط الفاتحة ألا يتخللها ذكر أجنبي. ومن شروط قراءة الفاتحة أيضا أن يأتي بجميع حروفها، وعدد حروفها 155 حرفا إذا قرأ ملك يوم الدين، ومئة وستة وخمسون حرفا إذا قرأ مالك يوم الدين، وأن يأتي بجميع تجديداتها وهي 14 تجديدة، وألا يبدل حرفا من حروفها بآخر، فلا ينطق الغين قافا مثلا، وألا يلحن فيها لحنا يغير المعنى أو يبطل المعنى. يغير المعنى مثلا يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم، هذا يغير المعنى، أو يبطله أي يحول المعنى إلى معنى غير مفهوم، مثلا يقرأ المستقيم المستقين مثلا. فهذه جملة من شروط الفاتحة، وأيضا الفاتحة لها أكثر من 10 شروط. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة وقعت صلاة نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، أي لا تصح صلاة أيا كانت فرضا أو نفلا سرية أو جهرية لإمام أو مأموم أو منفرد إلا إذا قرأ بأم القرآن في صلاته. ولا تسقط الفاتحة إلا في حالة واحدة، وهي في حال المسبوق، فإذا جاء المسبوق والإمام في الركوع فإنه يدخل معه، وحينئذ تسقط عنه قراءة الفاتحة. وإذا جاء المسبوق والإمام في القيام وقد بقي له وقت يسير ليركع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة مباشرة دون دعاء استفتاح ولا تعوذ، يقرأ الفاتحة مباشرة، ثم إذا ركع الإمام وقد أكملت الفاتحة فبها ونعمت، وإن ركع الإمام قبل أن تكمل الفاتحة ف فلك أن تركع معه ويسقط عنك المقدار أو الجزء الباقي الذي لم تقرأه من الفاتحة. قال رحمه الله تعالى: والركوع، أي ومن أركان الصلاة الركوع، وأقل الركوع أن ينحني بغير انخناس بحيث تنال راحتاه ركبتيه لو أراد ذلك. أن ينحني بغير انخناس، انخناس يفعل هكذا، يعني يجعل ركبتيه هكذا، أن ينحني بغير انخناس هكذا، فإذا أراد الانخناس هكذا يكون، واضح؟ أن ينحني بغير انخناس بحيث تنال راحتاه ركبتيه لو أراد ذلك، حتى لا يجب عليه أن يأخذ ركبتيه براحته، لكن لو أراد أن يأخذ ركبتيه براحته يستطيع ذلك. هذا أقل مقدار الركوع، ويشترط أن يطمئن فيه كما مر معنا. وهنا المصنف رحمه الله تعالى جعل الطمأنينة ركنا مستقلا، ويشترط ألا يقصد بالركوع غيره، ألا يقصد بالركوع غيره. وعلى سبيل المثال، لو كان يقرأ بعد الفاتحة فمر على آية فيها سجدة فهوى قاصدا سجود التلاوة، وبعد أن هوى قاصدا سجود التلاوة صلى إلى حد الركوع فجعله ركوعا، نقول لا يصح هذا الركوع، لأنك لم تقصد عندما هويت، لم تقصد الركوع، وإنما قصدت سجود التلاوة. ومن أركان الصلاة الاعتدال، وهو أن يعود إلى ما كان عليه قبل الركوع من قيام إذا صلى قائما، أو قعود إذا صلى قاعدا. ومن أركان الصلاة أيضا السجود، ويشترط أن يسجد على أعضائه السبعة، وهي الجبهة واليدان والركبتان وأطراف القدمين، ويجب أن تباشر جبهته موضع سجوده، فلا يصح أن يسجد على حائل يتحرك بحركته، لا يصح أن يسجد على حائل، يعني أن تكون مثلا الجبهة مغطاة، بأن يغطي جميع الجبهة بعمامة مثلا فيسجد على ذلك، لا يصح ذلك، بل يجب أن يباشر ولو شيء من الجبهة موضع السجود. وأشار إلى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال: والسابع السجود مرتين مع شيء من الجبهة مكشوفا يضع، ويجب أن يضع رأسه بثقله على مكان سجوده، بحيث لو كان هنالك قطن ويده من تحت القطن هكذا ثم وضع رأسه لشعر بالانكباس، فيضع رأسه بثقله على موضع سجوده. ومن شروط السجود أن ترتفع أسافله هكذا وتنخفض أعاليه، أسافله أي عجيزته تكون مرتفعة، وأعاليه أي رأسه ومنكبه يكون منخفضا. إذن هذه بعض شروط السجود. أيضا يشترط في السجود أن يطمئن فيه. من أركان الصلاة بارك الله فيكم الجلوس بين السجدتين، وشرطه أن يطمئن فيه. وأيضا من شروط أو من أركان الصلاة التشهد الأخير. أما التشهد الأول فمن سنن الصلاة المؤكدة التي تسمى أبعاد الصلاة، والتشهد الأخير أقله الصيغة المجزئة أن يقول التحيات لله. سلام بدون ألف لام. التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام بدون ألف لام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الصيغة الأقل المجزئة. الصيغة الأكمل أن يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه الصيغة الأكمل في التشهد. ومن أركان الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأخير. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول فإنها سنة مؤكدة. إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن، وأقلها أن يقول اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، وأكملها الصلاة الإبراهيمية. ومن أركان الصلاة بارك الله فيكم أيضا التسليمة الأولى، فيقول السلام عليكم، السلام عليكم، ويشترط التعريف فلا يصح سلام عليكم، ويشترط الخطاب فلا يصح سلام عليهم، ويشترط الجمع فلا يصح سلام أو فلا يصح السلام عليكما أو السلام عليك. إذن يشترط التعريف ويشترط الجمع ويشترط الخطاب ويشترط أن يكون السلام بالعربية لمن كان قادرا، وأن يكون السلام حال القعود، وأن يسمع نفسه به. ذكر بعضهم شروط السلام في نظم فقال عرف وخاطب وصل واجمع ووالي وكن مستقبلا ثم لا تقصد به الخبر. عرف وخاطب وصل واجمع ووالي وكن مستقبلا ثم لا تقصد به الخبر، واجلس وأسمع به نفسا فإن كملت تلك الشروط وتمت كان معتبرا. تسع شروط. عرف أي أن يكون بآل التعريف فلا يصح السلام عليكم. خاطب فلا يصح السلام عليهم، ضميري الغائب. عرف وخاطب وصل فلا يصح أن يسكت بين السلام وعليكم سكوتا طويلا أو سكوتا قصيرا مع قصد القطع. عرف وخاطب وصل واجمع فلا يصح السلام عليك أو السلام عليكما. عرف وخاطب وصل واجمع ووالي، والي أي تأتي بالموالاة بين السلام عليكم فلا تفصل بفاصل طويل، فمثلا تقول السلام عليكم تأتي بكلام خمس أو ست كلمات ثم تقول السلام ثم تأتي بخمس أو ست كلمات ثم تقول عليكم، لا. لكن لو كان الفاصل يسيرا مثلا قلت السلام الحسن عليكم يصح. عرف وخاطب وصل واجمع ووالي وكن مستقبلا أي ومن شروط صحة السلام أن يكون حال استقبالك للقبلة. عرف وخاطب وصل واجمع ووالي وكن مستقبلا ثم لا تقصد به الخبر، أي لا تقصد بالسلام الخبر وإنما تقصد به التحلل من الصلاة مثلا. قال ثم لا تقصد به الخبر واجلس أي ويشترط أن يكون السلام حال الجلوس، وأسمع به نفسا أي ويشترط أن تسمع نفسك، وهذا ليس في السلام، هذا في كل الأذكار أو الأركان القولية يشترط أن تسمع نفسك بها. قال: وأسمع به نفسا، فإن كملت تلك الشروط وتمت كان معتبرا. إذن هذه بارك الله فيكم شروط السلام، وهي 9 شروط في هذا النظم، والشرط العاشر أن يكون السلام باللغة العربية للقادر عليها، فإن عجز عنها ترجم بلغته التي يقدر عليها. وبقي معنا من أركان الصلاة الجلوس لهذه الثلاثة التي هي الثلاثة الأخيرة، التي هي التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام، فمن أركان الصلاة أن يجلس لها. وأيضا من أركان الصلاة الترتيب على الهيئة المعهودة في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن بارك الله فيكم، هذا أهم ما يتعلق بأركان الصلاة. ثم بعد ذلك شرعا المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على أحكام الأذان والإقامة.